إن الحكم إلا لله وأمر ألا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. جزاك الله خير. بارك فيك. ما زلنا مع سورة يوسف وما فيها من الحكم والمواعظ والأحكام وأعاجيب ما تراه من كيد النساء وأيضا من تدابير الله دل في علاه تصطحب كل ذلك أو في كل ذلك قول الله جل في علاه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بعدما علموا ورأوا براءة يوسف عليه السلام كالشمس في وضح النهار فتبدى لهم أن يسجنوه بعدما قال زوجها استغفري لذنبك قال الشاهد استغفري لذنبك وقال يوسف أعرض عن هذا ويوسف قد أعرض عن هذا لكنهم خشية أن يتفشى الأمر بين الناس فتبدى لهم بسجنه وهذا والله ليس منهم ولكنه من الله جل في علاه هذا ليس منهم ولكنه من الله جل في علاه فإن الله جل في علاه بدى لهم ذلك أو أوزع في قلوبهم ذلك من أجل أمر آخر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيها أيضا العبر والحكم والمواعظ بأن المحن محاضنة للمنح ولما قيل للإمام الشافعي أيمكن المرء أم يبتلى ما أفضل له في هذه الدنيا فقال لهم والله لن يمكن حتى يبتلى. ولذلك الله جل في علاه جعل الأنبياء جميعا أسوة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك أمره وقال فبهداه مقتدي. ولو نظرت إلى سير الأنبياء ما تمكنوا إلا بعد ما نزلت عليهم البلايا تترى وهذا موسى عليه السلام كادوا يقتلونه كاد فرعون أن يزينه ومع ذلك اشتد الأمر عليه ومع ذلك جاء النصر. ولذلك الله تعالى قال لنبينا فاصبر فإن العاقبة أو قال فاصبر فإن العاقبة للمتقين. فهو يسلي نفسه بما يحدث للأنبياء فالله جل في علاه له في ذلك الحكم العظيمة وأن سنن الله الكونية أنه لا بد من الشدة واللأواء والمحنة حتى يتأهل المرء لنعائم الله جل في علاه فيكون عبدا شكورا. قال ودخل معه السجن فتيان. طبعا أصل الكلام هنا والذي وجازة القرآن في صحة القرآن بأن القصة أنهم بعدما تبدى لهم أن يسجنوا سجنوا ثم دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. يقال بأنه جاءه الأول فقال رأى ثلاث سنابل ورأى أنه يعصر عنبا يعني وقرأه بعضهم يعصر عنبا وهذه أيضا إما تسمية الخمر عنبا وإلا فهي تسمية المآل لأن العنب يعصر بعد ذلك يكون خمرا فهي من تسمية المآل. الثلاث هو أن يوسف عليه السلام قال بعد ثلاث أيام يطلبك الملك وتكون ساقية الملك. قال المفسرون اختلفوا في قولهم قال أحدهم إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. بعضهم طبعا هذه أقوال ثلاثة. القول الأول أنهم قالوا بأنهما لم يرى ذلك وقد أنشأ هذا الكلام لما رأى من يوسف الإحسان فكلمه على ذلك. والقول الثاني أنه رأى ذلك في المنام وهذا الراجح والأقرب. والثالث أن الأول رآها والثاني لم يرها لكنه جزم بأن الحكم قد وقع عليهما. والصحيح المناسب في هذا الباب أنهما كل واحد منهما رأى هذه الرؤيا فقصها على يوسف عليه السلام. قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسن. نبينا بتأويله يعني بما يقول بما تقول إليه الأمر ويكون حقيقة. نبينا بتأويله إننا نراك من المحسنين. قلنا من المحسنين هنا إذا قلنا بالعموم، فمن عموم الإحسان هو حسن الخلق الذي كان عليه يوسف عليه السلام بعيادة المرضى، وأيضا يعني إغاثة الملهوف والوقوف بجانب من يحتاج إلى ذلك. وكان بحسن خلقه أنه يعني يبذل الخير للناس، وإحسانه في نفسه هو إحسان صلاته وذكره واستغفاره وقربه من الله تعالى، والتبتل والدعاء والتضرع لله جل وعلا. فكانوا يرون منه ذلك ويعلمون أنه من المحسنين. وقلنا أيضا لو أتينا على المعنى على الخاص، فمن المحسنين يعني من المتقنين في هذا الباب، من المحسنين يعني من المتقنين في هذا الباب. وهذه أيضا تجعلنا نقول الأصل الذي بيناه قبل ذلك بأنه يجب على الناس، يجب على جميع العامة أنهم إذا تبدى لهم شيء أو عن لهم شيء أو نزلت عليهم نوازل أن يرجعوا للأعلم، وهذا الذي يجب عليهم في ذلك، أن يرجعوا للمتقن إلى الراسخ. وإلا ففي آخر الزمان اختلط الحابل بالنابل، واختلط العالم بالداعي، واختلط المتقن من الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر، يطلب العلم عند الأصاغر. ابن مسعود بيّن ذلك بأنه في حفنة قليلة جدا هم الذين يكونون على الحق. قال إن ابن مسعود قال أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء الوعاظ القراء، ولذلك هذا هذا هذا الرعيل كانوا قد تمكنوا وسادوا وقادوا وعبدوا العباد لرب العباد. وأم قال وسيأتي زمان على الناس فيكثر فيه الوعاظ القراء الخطباء ويقل فيه الفقهاء. وهذا الزمان هو الزمان الذي يكون فيه كما قلنا النوازل والفتن التي تأتي تترى على الناس وهم لا يحملونها على الأعلم، والأصل أنه لابد من الإحالة على الأعلم. لذلك قالوا إن نراك من المحسنين من المتقنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال لا يعلمهن كثير من الناس، هذا منطوق المفهوم، لا يعلمهن إلا قليل من الناس. ولذلك قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هذا بعد ما قال فاسألوا أهل الذكر عموما أو أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. وعند موت شيخنا أو شيخ مشايخنا الشيخ ابن عثيمين لما سئل العلماء قال العلماء كثر، ممكن تجد من يحمل العلم، لكن أين العالم الفقيه؟ أين والفقه؟ هذا يحتاج إلى اتقان ذهن، والفقه نبل القدر يعرف بإتقان الفقه. قال إن أنا راك من المحسنين. قال يوسف ردا عليهم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أيضا فيها قولا، قال لا يأتيكما طعام يعني في المنام ترون ذلك رؤية فأنا أنبئكم به قبل أن يكون حقيقة. والحق أن السياق على خلاف ذلك، لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. والمعنى هنا بأنه لا يأتيكم الطعام الذي سيأتيكم في القريب العاجل إلا نبأتكم به وبما سيأتيكم. وهذا كما قال الله عليه الصلاة والسلام ونبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. وهذه من آية من الآيات المعجزة لعيسى عليه السلام كانت ليوسف عليه السلام أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وهذه معجزة لإثبات النبوة. وكما قلنا هذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا أنه أراد أن يبين للناس أنا رسول من الله جل وعلا. وهذه تحقق القاعدة التي قلناها، ما من نبي ذكر في القرآن إلا وهو رسول. قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قد قصصناهم عليك من قبل أين؟ لا يكون إلا في الكتاب. فكل من ذكر في الكتاب هم ينزلون تحت قوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. سبحان ربي العظيم. هذه أيضا تطبيقا للقاعدة التي قلناها. ما هي؟ لا لا لا لا دقق بس الكتاب. ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. المفروض هذه يعني ما تحتاج لمراجعة. ما أبو الوليد أتى بها صريحة من فضله أو إتقان بوابة العلم إتقان العقيدة. وهنا سعيد أيضا قال إتقان العلم إتقان، نعم هو كما قلنا كمال التوحيد يثبت كمال العلم وإتقان العقيدة هي بوابة العلم. قال ذلكما مما علمني ربي إني كانت علي الأيض كانت علي إني تركت من أتقوم الله يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بعيدا لما ترك الشرك وأهله وكان موحدا لله جل وعلا من الله عليه بالعلو وعلى الناس بالعلم. قال ذلكما مما علمني ربي، يعني هنا أيضا فيها دلالة على ارتقاء العلماء وأن منزلة العلماء ليست كمنزلة أحد الناس، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ولأن الأنبياء سادوا الناس بالعلم قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني هم قالوا هم بالآخرة هم كافرون، هم قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم كفروا بربهم جل وعلا، أما نحن من سلالة الأنبياء آمنا بالله ووحدنا به. قال وهم بالآخرة هم كافرون، لما قلنا كفروا بربهم فقد كفروا بالآخرة، ولو كفروا بالآخرة فلزوما يكونوا قد كفروا بربهم ولو أقروا بربوبية الله جل في علاه. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، حياكم الله. وقال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي وقف عليها ابن عباس وقال ألا يتق الله زيد، ألا يتق الله زيد، ألا يتق الله زيد، إن الله قد جعل الجد أبا، في قولي إني تركت ملة آبائي، وذكر الجد الثاني الأعلى وهو إبراهيم عليه السلام. لذلك قال لو أراد المبهلة بهلت عليه، شوف ابن عباس في شدة وصلت فين مع زيد زمن شيخه. قال عشان كده لما الإخوة أصلا تأتي ببعض المسائل ويقول لك وأنا أجيب لك يا شيخ عن المناظرة وأنا ما أخفى أتناقش أمام الناس، ضعف منك أصلا ما تستطيع تناقش، لذلك تقول بهذا. أنا الآن ابن عباس زيد بن ثابت لو الفضل عليه هو العالم النبي، وزيد بن ثابت هذا ليس كأحد الناس، وهو الذي قال له زيد بن ثابت يا ابن عم رسول الله خلي الناقش، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وأبو هريرة لما بكى بلغ ترى عندما مات زيد بن ثابت نزل عند خبر قال ها هنا دفن علم كثير، ولعل الله يلعب ابن عباس خلفا يعني شو تلميذ، ومع ذلك ما سكت. قال الا يتق الله، الا يتق الله زيد، الا يتق الله زيد، جعل الله تعالى الجد ابا. قال وأباهل على ذلك، يباهله على ذلك نصرة للعلم. مسلم ماذا قال البخاري عندما سأله عن مسألة؟ فقال الحديث فيه علة، قال ما علة؟ فامتحن صبره بعدما قال علة الحديث، أخذ يقبل يديه وقال دعني يقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، ما يبغضك إلا حاسد. ومع ذلك الشدة والحدة التي تراها في مسألة اللقية والمعاصرة لا يمكن، حتى أن بعض العلماء ذهلوا قالوا لا يمكن أن يكون هذا كلام عن البخاري، لا يمكن. وذلك قال فأفحش القول لشيخه البخاري حتى أنه أساء بأنه لم يضع حديثا واحدا من رواية شيخه البخاري في مسلم في هذا الباب، ومسلم يرى أنه ينصر السنة. فالعلم علم، المسألة أستحي وليس أمام الناس. لو كان عندك علم حقا وأنت متقن وراطق فيه ماذا ستفعل؟ ولا أمام الناس ولا أمام القروض حتى. ثبات العلم يظهر مع طلبة علم أهل العلم. لذلك نحن نقول دائما دائما ينهار الضعيف أمام الراسخ. قال ابن القيم قال ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم أطبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فهنا قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وزيد بن ثابت قال هنا جعل الله الجد أبا، قال ملة آبائي وذكر إبراهيم الجد الأعلى، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بعضهم بعض المفسرين يقول هو ذكر إبراهيم لخلتي لله جل وعلا، وإسحاق فهو الذبيح، وأيضا يعقوب هو أبوه النبي، وهذا خطأ بين هم يعتقدون. بعض المفسرين يقولون أن إسحاق هو الذبيح، يقولون ذلك. وطبعا أطال ابن تيمية النفس كثيرا جدا في بيان أن إسماعيل، ونحن لا نحتاج هذا النفس الطويل، الحق أن الذبيح هو إسماعيل. لما بلغ معه السعي قال ابني وهذا وين؟ قال يا ابني إني أرى في الماء أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. الغرض المقصود بأن الذبيح هو إسماعيل، لكن هذا من دس اليهود، هذا من دس اليهود حسدا على العرب أن يكون جدهم هو إسماعيل، ينالون هذا الشرف العظيم. ولذلك هم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكما وصفهم الله في الكتاب يعرفونه كما يعرفون بل أشد والله ماذا يعني حين نخبر يقول له هو الذي هو قال هو قال وماذا بعد؟ قال عداوته ليوم الدين حسدا. قال الله تعالى في سورة البقرة حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبينهم الغرض المقصود بأن هذا حسد من اليهود، لذلك طلبوا الأمر وقالوا أن الذبيح هو إسحاق والصحيح أنه إسماعيل. ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لأمثالنا، وقد خلقنا الله تعالى وقد منع الله علينا بالتوحيد أن نشرك بالله جل وعلا بعدما رانا الله جل وعلا التوحيد. فأنا بد أن نأخذ من أمرين، الأمر الأول فضل الله عليهم وثبات التوحيد في قلوبهم، الأمر الثاني الوجل والخوف من الشرك، لأنه لا يتتم كمال العبد أو كمال النجاة للعبد إلا بعد الخوف من أن يقع في مثل هذه الشركيات. وهذا ظهر من الخليل وهو أرقى الناس منزلة عند ربي جل وعلا، ليس أحد يدنيه في المنزلة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأيضا قال الله تعالى عن إبراهيم إنه كان إيش؟ كان إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع ذلك قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شو إبراهيم يخشع نفسه يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لذلك ابن تيمية قال من يأمن الفتنة بعد إبراهيم عليه السلام. فهم أتم الله عليهم النعمة بثبات التوحيد في قلوبهم وخوفهم من الشرك. قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا بأن التوحيد لا يقبل عند الله إلا أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا يشوبه أدنى شرك. لذلك قلنا حتى الشرك الأصغر يكتب في الصحيفة ولا يمحى، والله تعالى أعلى وأعلم هذا الذي ندين الله به. قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال ذلك من فضل الله علينا، من فضل الله علينا أن جعلنا سلالة من سلالة الأنبياء، أبونا أو جدنا الأعلى هو إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، وإسحاق ونبي من أنبياء الله جل في علاه المعظمين عند ربهم جل في علاه، ثم يعقوب. فلذلك لما سئل السلام عن يوسف قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، فيوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، والنبي الأخير هو خليل الرحمن. قال ذلك من فضل الله علينا، فقد تفضل الله علينا بالتوحيد وتفضل الله سبحانه جل في علاه علينا بسورة الأنبياء. قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني فضل الله علينا وعلى الناس الذين وحدوا. هنا الناس هنا من باب العام الذي يراد به الخصوص، يعني هذا يراد به الخصوص، أو يمكن أن يكون على العام، يمكن يكون هذا من عام الذي يراد به العام، لكن كيف ذلك؟ العام نسميه العام ممتاز كما قال سعيد، وممكن يكون عام ربي العموم أن الله تعالى من فضل الله على الناس جميعا أنه أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب سبحانه جل في علاه رحمة للعالمين، فيكون من هذا الباب، هو من باب العام الذي يراد به العموم. لكن الحق بأن السياق يثبت أنه من باب العام الذي يراد به الخصوص، لا سيما أنه قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك فضل الله علينا لأننا نشرك، وعلى الناس الذين وحدوا ولم يشرك، يكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهنا يقل آخر لكن أكثر الناس لا يشكرون، هذه أيضا يمكن أن يقال بأنها على العموم، عام على العموم، لأن أكثر الناس حقا لا يشكرون، وأكثر الناس لم يتابعوا الأنبياء ولم يوحدوا الله جل في علاه. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هذا تنبيه إلى أن الفضل كل الفضل في شكر الله جل في علاه. لذلك رأس الأمر عندما ذكر يوسف عليه السلام السلالة ذكر أعظمهم شكرا لله جل في علاه، ومن إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى قال شاكرا لأنعمه لتباه وهداه إلى صراط مستقيم، شاكرا لأنعمه لا يمكن أن يقال بأن هذه أقل من أن يكون شكورا، بصيغة المبالغة، شاكد أن عمري هذه مستمرة لا تنقطع. لما؟ لأن النعائم الله على العباد لا تنقطع بحال من الأحوال، إذن الشكر لا ينقطع بحال من الأحوال. قال شاكرا لأن عمي إبراهيم عليه السلام ذلك اتخذ الله خليلا. فهنا قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون. الحق بأن القلة من وفقهم الله جل وعلا للشكر. قال الله جل وعلا سيدنا داود قال وقليل من عبادي الشكور، قال وقليل في سورة 7 أعتقد، وقليل من عبادي الشكور. والشكر من أفضل العبادات، بل هو نفس الدين كما قال ابن أبي طالب الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، والشكر من أعظم العبادات. لذلك اختلف العلماء اختلافا عظيما، الغني الشاكر أعظم أم الفقير الصابر أعظم؟ الحق بأنه لو رجحت كفة الشكر على الصبر قلنا غني الشاكر أفضل، ورجحت كفة الصبر على الشكر لقلنا الفقير الصابر هو الأفضل. هما يستويان بالعبادتين، هما نصف دين، فالشكر من أجل العبادات. لذلك الله تعالى مدح أنبياءه بهذه الخصلة العظيمة عندما قال عن نوح عليه السلام إنه كان عابدا شكورا، وقد أمر الله عباده بالشكر، وقد قال أن السلام من الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. وكان مسلم بلسان حاله وقاله ومقاله بأنه من الشاكرين، عندما قام وتورمت قدماه وسألته عائشة عن ذلك قال أفلا أكون عابدا شكورا لله جل في علاه. لذلك قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحق أن الغفلة عن الشكر كثيرة جدا، ولك أن تعلم أخي الكريم خطر عدم الشكر، بأن الشكر هو ثبوت النعمة بالشكر، هو وسيلة الثبات على الخير، وسيلة الثبات على الخير الشكر. لأن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تكون الزيادة إلا بعد الثبات، ثبات الأصل، الزيادة على الأصل لا يكون إلا بعد ثبات الأصل. لذلك قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحق مع الشكر زيادة، وأن الشكر هي حضانة النعائم. وإذا رأيت الله تعالى يحدث النعائم للعباد فلا يشكرونه، هذه دلالة على استدراج منه سبحانه جل في علاه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لأن الله إذا منحهم النعمة أقام عليهم الحج بها، فإن لم يشكروا وجحدوا بها فهؤلاء نعوذ بالله من الخزان أراد الله بهم الهلاك، وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وربك جل في علاه شكور يحب كل شكور، وربك شكور يحب كل شكور. وقلنا بأن الشكر ينزل تحته الحمد إذا انفرد، وإذا انفرد الحمد دخل تحته الشكر. لكن أنا أسألكم لأنني شرحت هذا قبل ذلك، ما الفرق بين الحمد والشكر والمدح ثلاثة إذا اجتمعوا، ما الفرق بين الثلاثة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يكون إلا لله، المدح قد يكون بحق أو غير حق، أم الحمد لله؟ نعم. ويقول المدح، شوف الفرق الجوهري بين المدح والحمد، بأن المدح قد يكون معه التعظيم، الثناء مع التعظيم والتوقير والمحبة، هذا الحمد. أما المدح يكون مدحا ولا يكون فيه تعظيم ولا محبة، من أجل المال، من أجل غير ذلك في هذا الباب أو دفع المكروه. وأما الشكر فالشكر الحمد لله عموم مخصوص كما قلنا في هذا الباب، والشكر يكون على على على على جميل الفعال، وأما الحمد يكون على جميل الصفات، على جميل الصفات. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ما هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكثرة الكافرة بأنها على الهلكة، الكثرة الكثيرة على الهلكة، وأنه لا يغرنك قلة السالكين على الدرب، فاعلم أن الكثرة تدل على الهلكة. ولذلك لنا في هناك رسالة ماتعة لشيخنا الفاضل الكريم المفضال الكريم فضيلة الشيخ محمود عطية، هي اسمها القلة المندوحة والكثرة المذمومة. وأصل ذلك عنده كان في قول الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. الكثرة لا تفيد، العوام هوام، الكثرة لا تفيد بل تسقط إلى هوة صحيحة. لذلك قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون فكن من القلة تفز. قال الله جل في علاه السابقون السابقون أولئك المقربون، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال الله تعالى في علاه قال يوسف قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذا هنا يثبت الرسالة، هنا يثبت الرسالة على أساس البلاغ، والبلاغ يكون من الرسول، من الرسول. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. قال هنا يوسف قال يا صاحب السجن، معنى يا صاحب السجن هم مش أصحاب السجن، هم ليسوا أصحاب السجن، لكن هو الكلام على المصحبة في المكان الواحد. لذلك قال يا صاحب السجن، يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهنا ضرب لها لهم مثلا بالأرباب المتفرقون. قال أرباب متفرقون، ماذا تستفيدون من قول أرباب متفرقون؟ يصدر الباب بالدعوة إلى الله جل وعلا وهو في السجن، لأن هذه وظيفة العبد. قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. حسب لقد فضل التوحيد الربوبية جزاك الله خيرا، أن لو كان هناك آلهة لكان من عادة التنازع. لا إله إلا الله، تأمل تدرك. القرآن يحتاج إلى لحظة تأمل فقط. أبعثتم جميعا للنجعة. تأمل تدرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأرباب لم يكن آلهة فيظن الربوبية. خطأ. هو بعد التوحيد ما قلت تستفيدون، ماذا أفعل يعني؟ ماذا أفعل؟ ما يعني لابد من تواجد فارس الميدان. شيخ يقول فضل الواحد وذم الفقر قريب جدا. سؤال مرة أخرى، قلت قد قال الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ المعنى أنهم متفرقون، ويعني متفرقون والمعنى أنه لا سيكون شتات إذا طاع. نعم هو هذا الذي يريده. فين هي؟ وكتب باسم من؟ ممتاز، هذا تفرقون هكذا. قال أرباب متفرقون، وهذه بالضبط أنت لو تذكرت سورة الزمر قال شركاء متشاكسون، فكل يسأل سؤال كل يطلب طلبا فهو يتقطع أوزاعا لهم، يعني مدعاة التنازع. طب هو ده خلاص مدعاة التنازع، انت لابد انك تقول ايش؟ طب انت ايش مدعاة للتنازع؟ قل لي انت بتقول اسم الرب. لا انا ما قلتش ده. لا قلت يا جماعة. لا اجابتك هكذا، مدعاة التنازع فين؟ في قول، في معنى قول هذا افهم منك، معنى قول، معنى قول الله تعالى قل لو كان معه آلهة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هذا الذي تقصده أنت، وهذا غير المطلوب. المطلوب أنهم سيأمرونه بأوامر مختلفة فتقطع أوزاعا لهم، كل له هوى وكل له أمر، فكيف سيرضي الأول يغضب عنه الثاني، يرضي الثاني يغضب عنه الثالث. الاثنين كانوا مقصودين خلاص بقى، أنه هذه لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه، ولذلك أنا أقول لك لابد أن تربط القرآن بالقرآن. تفسير القرآن كان يفيدك جدا. الآية في سورة الزمر توضح هذا الكلام. قال مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ فهذه دلالة واضحة جدا على الأمر. ماشي. حفظكم رب حفظكم ربي من كل سوء. قلت هنا النظر والتدقيق تأمل تدرك. قال أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار. وهنا لو قلنا أرباب إذن كيف سيكون عبدا لواحد منهم فسيتقطع أوزعهم وتتقطع أوصاله. لذلك الله تعالى قال اعقل وفهم أم الله الواحد القهار. ومع أنهم متشتتون هم عجزة ليسوا بأرباب ولا صح لهم ان تكون ولا صح ان تكون لهم الالهيه الالهيه للرب الجبار سبحانه وتعالى فعلا. انما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون انما قولنا شيء اذا اردناه ان نقول ان نقول له كن فيكون. قال يا صاحبي سيدنا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. وشوف هو قال ام الله الواحد القهار فقال الله واحد سبحانه وتعالى فعلا. وهذه قضيه الكون الكبرى سبحانه وتعالى فعلا. ومزج بين الالهيه وبين الربوبيه قال الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى فعلا القهار من لوازم الربوبية. هذه من عظيم جبروت الله جل في علا. لذلك فإن الله واحد لا يقبل التشريك سبحانه وتعالى فعلا. لذلك في الأعمال حتى لو شرك عبد ربه فإن الله يرد عليه العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله جل فعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال أم الله الواحد القهار. وهنا أيضا لفت الانتباه إلى عز ربوبية الله جل في علاه وأن الله قهر القلوب وقهر الجميع. قهر القلوب سبحانه جل في علاه وهو الذي كسرها وقهرها له وقهر الأبدان والقلوب وقهر الجميع سبحانه جل في علاه طواعية وكراهية كلهم أتيه عبدا سبحانه جل في علاه. وقهر الجميع بالموت ما في أحد يستطيع أن يرد الموت في حال من الأحوال. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ناسب هنا أن يقول ما أنزل الله بها ما قال ما أنزل بها الرب من سلطان ما أنزل بها الجبار من سلطان لا ما أنزل بها الله. قال ما أنزل الله بها من سلطان لما لأن المحل محل الإلهية محل العبادة محل المقصود الأسماء. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء يعني هذه الأرباب وهذه الآيات التي استخدموها ما هي إلا أسماء فارغة غير محكمة بأنها غير واقعية وأن هذه الآلهة لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم كالعزة واللات وغير ذلك ومنات. قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وكيف ينزل الله بها من سلطان. والله تعالى قد خلق الخلق لتوحيده سبحانه وجل في علاه وأن قدرة الكون الكبرى على توحيد الله جل في علاه. قال ما أنزل الله بها من سلطان ليس هناك ثمة علم على ذلك وإلا فهي الشبهة التي ألقاها الشيطان على مسامعكم وقلوبكم فتشربتها قلوبكم. قال ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إن الحكم إلا لله سبحانه جل في علاه. فالحكم والحكمة والتشريع ليس إلا من الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. وقال الله تعالى منكرا على من شرع التشريعات معه قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالخلق والأمر بيد الله جل في علاه والحكم لله جل في علاه. قال إن الحكم ما الحكم إلا لله جل في علاه. فأمر وعليكم السمع والطاعة أمر ألا تعبدوا إلا إياه قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه يعني عبادته وحده سبحانه وجل في علاه. وهذا كما قلنا هي قضية الكون الكبرى مليئة الآيات في كتاب ربنا جل في علاه بذلك والأمر به وأيضا في سنة نبينا قال الله جل في علاه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. وقد قال الله جل في علاه أرسلنا رسولا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال إن أشركت أحبطن عمله. وقال أيضا فبهداه مقتدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذه التي من أجلها خلق الله الخلق وخلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. كل عبادة حدث فيها ما يشوبها من الشرك فهي باطلة ولا يقبلها ربها جل وعلا. وإن كان الأصل أصل الشرك والنفاق فهذا نفاق اعتقادي وصاحبه يكون مخلدا في النار جهنم. نعوذ بالله من نفس ذلك. قال ذلك يعني التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. ذلك وطبعا ذلك أشار للبعيد، وهنا لها لفتة بلاغية. ما هي؟ ذكر التوحيد وذكر الأمر بالعبادة ثم قال ذلك إشارة بعلو. لما؟ ما الحكمة في ذلك؟ عبد الهادي قال التوحيد جزاك الله خيرا، لكن الحكمة في ذلك إشارة التي للبعيد. لا لا ليس كذلك. ما في للتعظيم والتوكيد ممتازة. هو طبعا هنا الإشارة بعيد لعلو مكانة الموحدين، لعلو مكانة الموحدين. وكلما استتم التوحيد عند العبد كلما على درجة عند ربه جل وعلا. كلما استتم التوحيد عند العبد كلما على درجة عند الله جل وعلا. ذلك أشار عليهم بالبعيد، قال ذلك الدين القيم. ذلك الدين هو التوحيد الله جل وعلا. ذلك الدين، نعم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. يعني هذا الدين هو الحق، هذا الدين هو الحق. والآن ترى أن الناس مشارب ومآكل، وأن الناس من كل حد وصوب يقولون الأديان ورفعة الأديان ومنطقة الأديان كأنها منطقة الصيف، منطقة الأديان والدين عند الله واحد. وهنا يعني الكلام على أنها أديان هذا كلام باطل، هذا كلام لا يعرف في المسلمين بحال الأحوال. لأن الله تعالى قال في كتابه، ما هم الآن الذين يقولون بذلك هم بين أمرين، إما أن يكذبوا الله جل وعلا وإما أن يقروا بما قال الله. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على القول بمسألة التوحيد ومكانة التوحيد. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس على شرك وعلى كفر، هم مخلطون يعبدون من دون الله جل وعلا ما لا ينفعهم ولا يضرهم، بل هم إلى الضر أقرب منهم إلى النفع. فلذلك يقول الله جل وعلا التوحيد، توحيد الله جل وعلا ذلك الدين القيم وغيره لا، وهذا هو الإسلام. التوحيد هو الإسلام. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيها إشكال، فيها إشكال يعني في ظاهرها فيها إشكال وأريد حله، أريد إشكال وأريد حل الإشكال. أولا هنا أهل القرآن نقطة فاضلة، الناس يحصل عندها، هل بيحصل عندكم ثابت؟ يبقى الأمر عند حضرتك. ماذا يقول لها؟ حديث البث، حضرتك تحديث البث. نعم أثناء قالت الصوت واضح، لكنك سمعت عن الدين الحق. نعم الشجر إشكال في المستند العوج من جهة. سعيد هنا إشكال أنهم يدلون نعم فكيف حسيم الله هل إشكال من علم من في هنا العلم الذي يجعلهم يتبعون الحق. على سعيد أتى فيها والله كلام ما انا عارفين يعني انت ما كتبت شو بجيك تبقى انتوا نعم لانه هو كده كان انا عارف ان هي عنده كان فيها ولذلك وصلت الباب بقعد اقعد وجهه هنا الاشكال انا اقول ولكن اكثر الناس لا يعلمون طب لا يعلمون اذا لا يعذبون لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صحيح ولا لا نقول لا هنا العلم المنفي هنا علم العلم المنتفع به اه العلم المنتفع به هم اقيمت عليهم الحجه وان من امه الا خلا فيها نذير قال الله جل وعلا وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يحصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى خلاص انتهى وايضا قال الله جل وعلا كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير اذا المساله ظاهره جدا هنا الان بانهم قد اقيمت عليهم الحجه وظهر لهم العلم لكنهم لم المنفي هنا العلم الذي ينتفعون به عملا وتوحيدا لله جل في علاه قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون وهذا ايضا فيها كما قلنا اظهار ان الكثره مذمومه وان المرء لا ينظر الى الكثره ولا الى القله ينظر الى الحق يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا قال للاول اما الثلاث فهذه بعد ثلاث ايام سياتيك منادي الملك حتى يعني تصعد الى الملك وتكون ساقيا له عندما قال اواني اعصر خمرا الاول قال يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا وهنا يسقي ربه خمرا هذا باتفاق المقصود به هنا سيدك ستسقي سيدك خمرا قال واما الاخر فيصلب ربه خمرا سواء كانت خمرا او عنبا فالمسألة لشرعة ما قبلنا وجاءت شريعتنا بنسخها فالله تعالى عرض أولا بالنسخ عرض أولا بالخمر ثم ذلك أتى النهي الأسيس في الجدول الآخر أيضا هذا جاء جدول نهي في رمضان في الجدول الآخر قل له ذلك قال يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر وهذه بشارة له وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وأما الآخر قال له أيضا بعد ثلاث سيدعك منادي الملك قال فتصلب فيأكل الطير من رأسك وتموت قال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان على حسم وحزم كيف يكون حسم وحزم والمسألة فيها ما فيها من الظن لأنه بعد الآية بعدها قال وقال الذي ظن فهنا الآن قضي وظن هذا إشكال كبير قال حسم وحسم هنا الآن قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه كل هذا جزم قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ثم قال وقال الذي ظن أنه ناجي منهما تكوني عند ربك كيف الجمع بينهم؟ الأول جزم وحتم وحتما وقع ثم قال الذي ظن أنه نجم منهما اذكرني عند رب لو تكتب أين تأمل تدرك الله جاءت بالماضي كريم تحقيق ظن هنا بمعنى يقين ممتاز أسماء ممتاز أسماء التوجيه الأول لأن الظن هنا بمعنى يقين الظن هنا بمعنى يقين وهو أصلا جنة الخلد أيضا الإجابة السديدة التوجيه الأول أن الظن هنا بمعنى اليقين الظن هنا بمعنى اليقين وهذا الأرجح هذا الأرجح لذلك قال كذبتم ما كذبتم قضي الأمر وفي قولي خذ الأمر يعني أتاني الوحي بأنه سيكون كذلك أما الأول فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسقى فتأكل الطير من رأسي وهذا غيب وأتاني الوحي وانتهى الأمر خذ الأمر فيكون هنا وقال الذي ظن أنه نادي منهما الظن هنا بمعنى اليقين وإن قلنا ظن على بابه فلا بد من توجيه وتأويل قوله قضي الأمر. يعني قضي الأمر بالنسبة لي أنا أديت ما علي، ما قيل لي من الرؤى عبرت على التعبير على العلم الذي علمني الله إياه فأتيت به. ثم يكون الظن هنا على بابه، لأنه قال قضي الأمر يعني عندي أنا قد أديت ما علي وقد أجبت عما سألتم، والأمر قد يعتريه ما يعتريه من الخطأ. لذلك قال الذي ظن أنه ناجي منهما، وإن كانت الإجابة الأولى هي الإجابة الصحيحة، وأن الظن هنا بمعنى اليقين. وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء اختلاف عريض، وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر فلبث في السجن. قال ابن عباس عثر يوسف ثلاث عثرات، العثرة الأولى عندما ذكرت ثلاث عثرات، صحيح؟ العثرة الأولى عندما قال سيدي ما حب لي، عندما هم العثرة الأولى عندما هم أخذها به وهم بها، فلما هم بها سجن، فلما هم بها سجن. العثرة الثانية إنه استغفر الله في شيء مايل القلب، يعني في هذا عندما قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان استفد القلب غير رب فلبث في السجن بضع سنين. هنا عند تفسير من قال بأن في قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، قال اذكرني عند ربك يقصد بذلك اذكرني عند يعني عند سيدك. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، فكأنه قال اذكرني عند سيدك. فقال ابن عباس هذه عثرة، ولذلك يقال بأنه لما التفت القلب إلى غير الرب جل في علاه، مع أنه تمام التوكيل عند يوسف، تمام التوكل عند يوسف عليه السلام، لكن لما التفت القلب التفاته عوقب باللبس في السجن، عوقب باللبس في السجن. وقد ورد بعض الاستراحات أنه قال التفت لغيري عاقبتك باللبس في السجن، أو جاء جبريل فقال له ذلك، وكل هذا لم يثبت، كل هذا لم يثبت. لكن في قول ابن عباس بأنه التفت يعني التفات القلب في هذا الباب أنها عثرة، فالتفت القلب غير الرب فلبث في السجن بضع سنين. لكن هنا لما يقول اذكرني عند ربك، ابن تيمية طبعا قال يعني حارب من أجل أن يقول بأن هذا ليس التفات قلب من يوسف، أن يوسف عليه السلام نبي الله من أتم الناس توكلها على الله مع الأخذ للسبب. قال أولا في قولي اذكرني عند ربك ليس فيها ثمة شيء، لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وعمدة التوكل أخذ بالأسباب أيضا، يعني أن يأخذ بالسبب دون التفات القلب. وأين التفات القلب؟ ما في التفات قلب، هذا أخذ السبب أن يذكره أن هناك بريء في السجن، وأنت يعني كيف تدركه هو بريء في السجن، فهو من باب الأخذ بالسبب. وقد أخذ المسلم بالسبب مع شدة اليقين عندما رفع يديه يدعو مرة على هذا السبب، أخذ بالسبب هنا يرفع يقول اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم انجز لي ما وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اخذ بالسبب، هو مبشر بالنصر. وايضا قد اخذ بالسبب عندما قام واخذ الحفنه من التراب وقال وجعلنا من بين ايديهم سدا وخافين سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، ولما اتخذ خريتا الى الذهاب الى المدينه، كل ذلك اخذ بالسبب، كل هذا من باب الاخذ بالسبب. فالاخذ بالسبب لا يوضع في التوكل، وليس قطعا في التوكل ان ياخذ المرء بالسبب، القطع بالتوكل إذا التفت القلب للسبب. ففي قول الكل عند ربك أخذ بالسبب، أخذ بالسبب. أين الدلالة أنه التفت القلب؟ لا دلالة، لا دلالة. ولكن استقال ابن عباس من هذه عثرة، وكان الأولى أن يصل كل الأمر لله جل في علاه. قال الجزام أنه ناجي من هم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي، هذه أوضحت أن الحق المقصود ربي هنا هو سيد الملك. قال فأنساه الشيطان، هنا فأنساه الشيطان ذكر ربي اختلف فيها العلماء، بعضهم قال فأنساه الشيطان ذكر ربي هذه الضمير عائد على من؟ على يوسف عليه السلام، في قول ابن عباس أنه قال هذه عثرة من العثرات، فأعاد الضمير على يوسف هو أبعد مذكور، والحق بأن الضمير عائد على من؟ على الساقي، على الساقي، لأنه أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور. قال فأنساه الشيطان ذكر ربي، فأنساه فأنسى الرجل الشيطان أنساه ذكر أن يذكر يوسف عند ربي عندما سقه، لكن الله تعالى أراد ذلك فلبث في السجن بضع سنين. وهنا أيضا من باب إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، لكن أن نعول الأمر وعلى أن اللبث في السجن كان لالتفات القلب هي قيلت قيلت. ابن عباس نفسه قال عشرة، لكن فيها نظر. ولما فيها نظر؟ فيها نظر لأن السياق يأبى ذلك. السياق قال عندما قال يوسف قال اذكرني عند ربك، قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع. اختلط هنا جاء في قول فلبث في السجن بضع سنين، المعنى فأنساه الشيطان ذكر ربه، الأمر موصول إلى الساقي، فأنساه الضمير عائد على الساقي. فلما أنساه الشيطان ذكر ربي أن يتذكر أو يذكر يوسف عند الملك، لبث يوسف في السجن بضع سنين. ومن قال على الأولى قال كانت عقابا لما كانت عصرة، فلبث من أجل ذلك في السجن بضع سنين، والبضع من ثلاثة إلى تسعة. وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، هذا مدعاة للأخذ بالسبب، بل يجب على المرء إذا أراد التوكل الحق على الله أن يأخذ بالسبب. قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وتعلم أن الحرب مشتعرة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وعلى رأسهم الشيطان الرجيم، فإنه يحارب المرء في كل ما أوتي من خير. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. نعم. مما يعيد المقصود هنا اللي هو المسجون نفسه صعب الرؤية نفسه، اللي هو كان في كرب وكان في هم وكان في سجن، فلما رأى الترفيه هنا وهناك نسي أن يتكلم مع السيد. يقال أيضا ما لا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن. لا ويقال أحسن كاتب بارك الله فيك حبيبي أحسن الله عليك. فأنساه الشيطان ذكر ربه قد قريبة أيضا من يوسف عليه السلام، لأنه قال رتب عليه الحكم فلبث في السجن بضع سنين، فرتب عليه الحكم في ذلك. نعم. قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال بضع من ثلاث إلى سبعة. واختلفوا في الوقت الذي وقع جلس فيه يوسف في السجن، فقالوا تسع سنوات، قالوا عشرة، قالوا خمسة عشرة، وقالوا كانت سبعة ثم بعد ذلك تسعة، على أن هي بضع سنين. ولكن حق بأن كثير من المفسرين يرون أنه ما مكث أكثر من سبع سنوات. سبحان ربي العظيم، هو نبي من الأنبياء، هو خير من وطئ الطراف في هذا الزمان. فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم رؤيا تعبدون. هنا انظر في مسألة عظيمة جدا في باب العلم، ومسألة أيضا في باب الرؤيا. الأول قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات. قال أن جبريل جاء إلى يوسف عليه السلام وقال يعني إئذن بالبشرى وسيأتيك الفرج، إئذن بالبشرى وسيأتيك الفرج. فجبريل جاء أولا يبشره عليكم السلام كذا، تغيبت أمس وتغيبت أول أمس وجئت متأخرة الآن ونحن على مشارف الانتهاء، غفر الله لك. قال جاء جبريل وقال أبشر إذن بالفرج وأنا سيفرج عنك قريبا. فأرى الله جل وعلا الملك هذه الرؤيا، جعل الله الملك يرى هذه الرؤيا. وهذه أيضا ترجع لنا التأصيل الثاني، وهو إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فقد هيأ الله لخروج يوسف عليه السلام بهذه المعضلة التي رآها الملك، فرأى هذه الرؤيا. غفر الله للجميع. عامة قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات، ويقال أنه رأى سبع بقرات خرجت من البحر من النيل سمان وخرج على إثرها سبع عجاف، يعني نحافة ما في سمنة، فأكلت العجاف السمان، فأكلت البقر العجاف السمان. ففزع لذلك. ثم في اليوم التالي رأى الرؤيا التالية، رأى سبع سنبلات خضر يعني ثمر، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، واليابسات تأكل أيضا الخضر، فهاله ذلك واستصعب عليه الأمر عندما رأى الرؤيا. غفر الله لنا ولكم. عندما رأى الرؤيا هاله الأمر، ثم قال يا أيها الملأ أفتوني في الرؤيا إن كنتم الرؤيا تعبرون. ها ماذا تستفيدون من قولي هذا؟ نعم هو طبعا الملك هنا لما رجع أهل العلم، فين أهل العلم رجع عليه؟ أفتوني في الرؤيا ما تشترط عليه إن كنتم الرؤيا تعبرون. ممتاز، هو الشاهد هنا ممتاز يا صاحب القلب الطيب، بالشاهد أنه قال إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني إن كنتم علماء فسؤالي لكم فأجيبوني إن كنتم عامل ذلك. وهذه فيها دلالة كما قلنا حتى الملك لابد أن يرجع إلى، وهذا هو الحق، بأنه لا يوفق ولي أمر ولا يوفق ملك ولا يوفق يعني عظيم إلا إذا اقترن بأهل العلم، إلا إذا اقترن بأهل العلم. أعرف إلا إذا اقترن بأهل العلم، ولا بد أن يسدد ويوفق بأهل العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، البطانة تكون بطانة خير، جعل له وزير خير، إذا نسي ذكره وإذا تذكر أعانه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر، بطانة شر، إذا نسي لم يذكره وإذا تذكر لا يعينه. والحق بأن خير معين العلماء، يعني إذا احتف بولي الأمر أو بالأمير أو بالملك أو بالسلطان العلماء فاعلم أن الله أراد أن يمكن له، واعلم أن الله أراد أن يعلي كلمة الإسلام به. والدلائل على ذلك كثيرة، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يقولون هو الخليفة الخامس رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز مدة الخلافة له كم؟ ما قاربت السنتين، ما زادت على ذلك، ومع ذلك قارنوا خلافته بخلافة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، انتشر حتى أن الذئب مكافأة، هذه كرامة من الله له، حتى أن الذئب حرس الغنم، ولما نام وغفل الراعي قام وجد الذئب يأكل الغنم، قال أقسم بربي قد مات عمر بن عبد العزيز، فنزل البلدة فعلم بخبر موت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. شوف كرامة من الله جل في علاه، لما داع وشاع العدل الذئب حرس الغنم. الغرض المقصود بأن ولي الأمر أو الأمير إذا أحاطه الله تعالى بنخبة من العلماء أراد الله أن يعلي به كلمة الدين، وأراد الله أن يمكن له ويمكن لمن معه، وأن ينصر الدين على يديه. فعمر بن عبد العزيز في عامين لما قد احتفى بأهل العلم، وأيضا كان حوله أهل العلم وجل مستشاريه من أهل العلم، مكن الله له ونشر عدل بين الناس. هارون الرشيد الذين يزعمون عليه كذبا فيما يشوهه التاريخ، طبعا التاريخ لما لم يشوه عمر بن العزيز وشوه هارون الرشيد، لما؟ عشان هارون الرشيد أكثر نساء، ها وهذا ممدحة في حقه إن كان أكثر نساء، لأن ابن عباس قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، لا هم يفعلون ذلك لأنه كان يؤدبهم. يعني هارون الرشيد كان شديدا، وكان يقول للسماء ينظر للسحاب يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، سيأتيني خراجك، وكان يبعث إلى نفور كان من المؤمنين إلى نفور كان بالروم الأمر بما ترى لا بما تسمع. فهارون الرشيد أيضا مكن الله له بحفواته بالعلماء وباستعانته بالعلماء، كان معه من القاضي مع أبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني، وأكرم الشافعي بعدما جاءه محمولا من اليمن مسلسلا على أنه يعني يناضل من أهل البيت ويعادي العباسيين، فلما وقف أمامه وهو ابن عمه فقال أبو يوسف أتعرف من هذا؟ أتعلم من هذا؟ هذا جبل العلم، هذا الشافعي. فقال تكلم، فلما تكلم قال حل وثاقه، كان جزلا في الكلام، فملأه وزنه ذهبا، يقال أن الشافعي أخذ الذهب هذا ما استطاع يحمله، يقال أنه ما خرج من آخر بوابة من بوابة هارون الرشيد إلا وليس معه درهم واحد من الدنانير والذهب الذي حمله من الملك. الغرض المقصود أنه كان يحترم أهل العلم ويحظى بأهل العلم، وكانت الحفاوة بأهل العلم ذلك مكن الله له. لكن انظر للعكس، لما كان ابنه طبعا تعرف ولداه، تعرفون الأمر آل إلى ولديه الأمين والمأمون، صحيح، وطبعا الذي أضاع الدنيا بسببه من المأمون، مع أنه أيضا كان يحتفي بأهل العلم، لكنه استورد كلام الفلاسفة ومكن أهل البدعة كابن أبي دؤاد وغير ابن أبي دؤاد ومكن أهل البدع، فلما مكن أهل البدع كان الله له بالمصاد. ولذلك ابن تيمية يقول وقوض الله أركان الخلافة العباسية بسبب انتشار البدع وطمس السنن، بسبب انتشار البدع وطمس السنن. فهنا شوف انظر كان رشيدا هذا الملك، ولذلك بعض العلماء يقولون أنه أسلم على يدي يوسف عليه السلام، أسلم على يدي يوسف قبل أن يموت، أنه أسلم على يدي يوسف عليه السلام. فكان حكيما، لذلك قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هنا الأصل في ذلك أنه كانه قال أن العلم يكون، لا يتكلم في العلم إلا من كان متقنا من كان عالما، لذلك قال إن كنتم للرؤيا تعبرون. ماذا حدث من أهل مصر؟ قالوا أضغاث أحلام، وهذه نفسها فتوى، هذه نفسها فتوى. قالوا أضغاث أحلام، ونحن بتأويل أحلام بعلمين، ونحن أهل مصر لا نجهل شيئا ولنا الفخر في ذلك. كلمه في البقدونس سيتكلم في كيف زراعتي وكيف حظي وكيف بيعي وشرائي، كلمه في البرج الذي وصل إلى المعالي سيقول لك كيف الأساس وكيف الجنون التي بنت هذه الأهرامات، سيتكلم في كل شيء، لا يسكت. هذه مشكلة، هذه سمة لأهل مصر. ولذلك قال إيش؟ قالوا أضغاث أحلام. أنت أفتيته الآن، حتى ولو قلت أنها أخلاط لكنك إيش أفتيت في هذا الباب، وهي ليست أخلاط بل هي رؤية حقيقية الآن، وظهر خطأ ما قلتم. لكن لما عجزوا عنها قالوا ذلك، قالوا لو كانت رؤية حق لما استطعنا تأويلها، فكيف وهي أخلاط أضغاث أحلام؟ قالوا أضغاث أحلام. وهذه فيها دلالة على تحريم الكلام عليه السلام، تحريم الكلام في العلم قبل أن يعلم المرء، وتحريم الفتوى بعدم إتقان العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، قال أجرأهم على الفتوى أجرأهم على النار، أو قال من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت الأثار أن من تكلم في القرآن بغير علم يعني له النار وإن أصاب، جاءت الأثار أنه لو تكلم في القرآن بغير علم له النار ولو أصاب في ذلك. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فبرأوا ساحتهم في ذلك وقالوا لا علم لنا. وهو قد وفوا بالشرط، يشكرون على ذلك، وفوا بالشرط عندما قال أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. طب هنا الآن هذا السياق يدل لنا على أن في قوله فأنساه الشيطان أن هذا عائد على الساق، على أنه قال هنا قال وادكر يعني وذكر، قال وقال الذي نجا منهما الساقي وادكر وذكر، وذكر بعد أمة، وأمة تطلق على حفنة من الزمن، وتطلق أيضا على إيش؟ على الإمام إبراهيم عليه السلام، أمة صحيح، وتطلق أيضا للمجموعة ما خلاص دي هذه انتهينا منها، وتطلق أيضا ثالث، ما فيش وقت، ما خلاص احنا قلنا وقت والإمام والجماعة تلك أمة طائفة. هنا أمة يعني منهج وقضية. إن وجدنا آباءنا على خلاص يبقى على إيش؟ على طريقة، على منهج، فكون هذا معنى. لكن هنا وادكر بعد أمة يعني بعد حفنة من بعد حقبة من الزمن، بعد حقبة من الزمن. قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، يعني رأى الرؤيا من أجل أن ترجع تذهب ليوسف. والجميع قالوا أضغاث أحلام وما نحن تأويل الأحلام بعالمين، والذي نسي ذكره الله جل وعلا. فقال وقال الذي نجا منهما ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. شوفوا هو الآن كأنه قال جازما، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا، ما قال أنا أنبئكم أنا الذي سأؤول فأرسلون لمن أعلم أنه على علم بذلك. وهذه رد القضية إلى العلماء. نقف عند هذه ولا نطيل على الإخوة والأخوات لساعة الجمعة التي فيها الإجابة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. لكن نقول الفوائد المستنبطة، الرجوع إلى الراسخين الرجوع إلى الراسخين. ودخل معه السيد نقدان قال أحدهم إن قال إنا نراك من المحسنين من المتقنين. العالم كيش كالزهرة حيث ما وقع لابد أن ينشر خير لابد لابد. ولذلك عرفوه فذهبوا إليه وقالوا إنا نراك من المحسنين. على العالم إن كان في محلة أن يظهر نفسه ويراعي قلبه بينه وبين الله. من وين هذه؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به يعني آتى. قال أنا العالم. نعم رجع ولا في ذلك. وذلك البخاري قال إذا نزل العالم في محلة لابد أن يظهر نفسه ولكن له لابد أن يراقب قلبه بينه وبين ربه سبحانه جل في علاه. لما؟ لانتفاع الناس بالعالم. هو بينه وبين ربي عنده لو كان مرائيا منافقا هذا بينه وبين ربي لكن لابد للناس أن يستفيدوا من علمي. فقال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. نعم. نسبة النعمة لباريها أصل العبادة نسبة النعمة لباريها. من وين؟ مما علمني ربي. وهذا من باب الشكر. نسبة النعمة لباريها شكر. نسبة النعمة لباريها شكر. والشكر من أجل العبادات كما بينا. فضل التوحيد. أكثر الناس على ضلال. تسفيه أحلام الكفرة. هذه تعبدا لله إلا في حالة واحدة إذا بلغوا في السفاهة فردوا أذاك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عدوا غير عدوا. هذا من باب النظرة المقصرية. الحكم لله. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. كم هنا شفع موتر. هذه الفوائد شفع موتر. أعتقد فيها أسئلة نجيب مع أسئلة. شفع موتر 10 فلا سنة كمنا عرفان شد الناس بلا أنبياء. ممتاز خلاص على رأي صديق الشيخ نصير الابتلاء سنة كونية. نعم يبقى كده 11 بفضل الله. لو كده كينا قالت 9 المفضل قالت 9 الدكتورة قالت 6 أهل القرآن أخت عائشة قالت 10 هنا اختلاف في المجلس. أو الآن نريد حلا ونريد ترجيحا وتر أم شفع يجزموا لي حتى أنتهي. طيب جزاكم الله خير. إذا نعود فضل شوف فيها أسئلة لو فيها أسئلة تفضل. أهل القرآن قالت 10 أيضا ما أدري. تقول ما هو الرأي الراجح؟ لحظة لو 10 يبقى يجعلوا ثلاث سنة كونية لو 9 يبقى قوة عالمة يعني. نعم تفضل. تقول ما الرأي الراجح؟ هل الرأي الراجح هل أنهما رأوا الرؤية أم لا؟ رأى عن رؤية الراجح نعم رأي الرؤية فقصها على يوسف عليه السلام. لماذا كان بعض العلماء يؤثرون الخمول؟ بعض العلماء كان يؤثر الخمول لأن هناك في في في في مكانين من يكفيهم، كان هناك من يكفيهم، لذلك أثر الخمول حتى لا يكون مدعاة للرياء وللسمعة وأيضا لتضيع ما هو بينه وبين ربه، لأن هناك من يكفيه، لكن إذا كان هو أعلم ما ما ما في المكان فلا بد أن يظهر نفسه وجوبا. نعم. هو أخر يقول كن من القلة تفوز. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين من الذين رضيت عنهم. امرأة في سن اليأس تنزل عليها ينزل عليها دم عرق وهي في صلاة العشاء، هل تتوضأ مرة أخرى لصلاة التراويح؟ هذه مسألة مرتبطة بنزول الدم، إذا كان مستمرا فليس عليها غير أنها بعد دخول الوقت تغسل المحل وتتحفظ ثم تتوضأ وتصلي العشاء والنوافل بعدها كما شاءت، يعني كل القيام التراويح. أما إذا كانت المسألة طارئة والنزول هذا نزول ليس مستمرا لابد أن تخرج من الصلاة وتغسل المحل وتغسل وتتحفظ وتتوضأ وتصلي. يقول من يصلي فرضا ويترك فروضا برمضان ما حكم صيامه؟ صيامه صيامه صحيح، لكن هل يقبل عند الله أو لا؟ يعني سقط عنه الأداء، سقط عنه المطالبة، سقطت المطالبة، لكن ماذا نقول؟ هل يقبل؟ هذا الله أعلم، وإلا فكيف يقبل عمل بدون صلاة؟ والصلاة قال فيها أن السلام العهد الذي بينه وبينه صلاة فمن تركها فقد كفر، عليكم السلام وبركاته. تأخرت جدا آيات الوسط الفاضل، تأخرت جدا، ونحن الآن على مشاهد الانتهاء، أنا نجيب عن الأسئلة. السؤال الأخت الثالث عن مسألة الدم الذي ينزل، تقول وإذا حدث ذلك في صلاة المغرب وهي الجالسة منتظرة صلاة العشاء نفس الوثيرة؟ كما قلت على نفس الإجابة، إن كان الدم ينزل مستمرا ما عليها إلا أن تغسل المحل وتتوضأ بعد دخول الوقت، أما إن كان طريقا هذه تخرج وتغسل ولا بد أن تتوضأ مرة، فإن توضأت قبل دخول الوقت لها ذلك ما دام الدم لا ينزل، لكن لو كان مستمرا لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض والنوافل التوابع للفرض فقط، وعلى ذلك نرد غير ذلك تستجد له وضوءا. يقول من توضأ كان الله في عونه موفقة مسددة. نعم. من توضأ لقراءة القرآن وجاء موعد الصلاة فصلى، هل تصح الصلاة أم لا؟ من إيش؟ توضأ لقراءة القرآن فدخل وقت الصلاة فصلى، هل تصح الصلاة أم لا؟ هو توضأ. نعم نعم نعم. ولو توضأ هذا الوضوء النية إن كانت طاعة تصح كنافلة أو قراءة القرآن يصح ذلك، وإن كان في خلاف، لكن الصحيح الراجح يعتمد هذه النية وله أن يصلي بهذا. يقول من كان لا يصلي لزمن وتاب وصلى. طبعا كان الأول أنه كان يمس القرآن، لأنه هذه عبادة لا تكون إلا بطهارة رفع حدث، فكون هذا هو الأول. نعم. من كان لا يصلي لزمن وتاب وصلى هل يقضي الصيام الذي كان يصوم بدون صلاة؟ لا لا لا ما يقضي. جزيت من جانب. برنامج على قناة السلام يوميا أم أيام معينة؟ يوميا. خمسة وثلث. خمسة وثلث. وهو نفس البرنامج في القناة. من أصابه وسواس بعد السحور من أثر طعام وكان شرب أو تمضمض؟ لا يسمع له وسواس. لا يسمع بحمل الأحوال، لو جاء الوسواس يتصل بأحد من أهل العلم الذي يثق فيه يستفتيه ويأخذ بفتوى ويسكت، لا يسترسل مع الوسواس وإلا فأهلك. إياكم. Thank you. حفظكم ربي ورفع مقامكم وأحسن إليكم وبارك فيكم جزيتم جميعا الجنة فالله أن يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين ويعلي بهم الكلمة وأيضا ينشر بهم السنة نسأل الله تعالى أن يجازيكم عنا خير الجزاء. ثبت الله لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا أمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى وأن يجعلنا جميعا نصرا لدينه. حفظكم ربي وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن. والله ما أدري أخذتم يعني شغف قلبي. أنا أحبكم جميعا في الله، أنتم نخب رائعة وأنتم من خواص الناس. والله والله طلبة العلم لآلئ منتجرة وهم أفضل الناس على الإطلاق. نسأل الله أن يديم عليكم هذا الخير وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير ويجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من العلماء العاملين الصادقين المصدقين المصلحين الصالحين أمين المخلصين المخلصين. اللهم أمين أمين أمين. لماذا الحائض تمنع من عن الجلوس في المسجد مع العلم أنها هتحافظ على المكان وأنها لا تقرأ قرآن ولكن هتسمع درس علم أو تعلم غيره؟ لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قال أنفستي؟ قالت نعم. قال ذلك أمر قد كتبه الله على أو هذا أمر قد كتبه الله على من هذا؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما فعل الحج غير ألا تطوف بالبيت. راجح عند العلماء لأنهم قالوا بأنها منعها من الطواف لأنها لا تطوف إلا أن تدخل وهي ممنوعة من دخول البيت. جزيت الجنة جزيت الجنة وقت فاضل. جزاك الله خير بالوليد. فإذا الكلام واضح بأنه قال علماءنا العلة لأنها ممنوعة من الدخول من البيت لذلك منعت من الطواف بالبيت. هم قالوا علتان، علة الأولى ممنوعة من دخول البيت والعلة الثانية أن الطواف بالبيت يشترط فيه الطهارة عند جمهور العلماء. وأما المسجد لو حل المسجد لحائض المسجد الحق بأنه ضعيف لكن جاءت أحاديث أخرى تثبت ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض إذا كأني علمت منك أن حائض هذا المسجد فلا أستطيع. قال حائضتك ليست في يدك. أقرها وقال حائضتك ليست في يدك. وأيضا قال الله جل وعلا بالنسبة لل قال الله جل وعلا بالنسبة للمرور في المسجد قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. شوفوا منع الجنب أن يمكث في المسجد إلا مرورا فالحائض من باب أولى. انتهت الأسئلة. بالنسبة للمعلمة هل تدخل أم لا؟ لا لا تدخل لا تدخل. عايز تدخل تروح على الميضة وتاخد بقى تاخد الطلبة الميضة ينفع الميضة إذا كانت الميضة أيضا خارج المسجد لا تدخل. لو رحت الدار كم تقرأش؟ ليس لها أن تمس ولا تقرأ هذا الصحيح. المعلمة في هذا الوقت توكل من يأتي ينوب عنها وأجرها ثابت إن شاء الله. تسمع من وين؟ من الملفات التي تقرأ وتصلها لو كانت في المسجد. لا تسمع كيف التليفون قلت في أو في الدار يعني يلغى الدرس؟ لا أنت ما انتبهت يا عائشة ما يلغى الدرس. أنا قلت قولا فصلا قلت تنيب غيرها توكل غيرها هذه وكالة جائزة. كيف إذا ثبت كما قال علماؤنا إذا بار إذا وهذا قول عمر الخطاب إذا بورك لك في طاعة فعض عليها بالنوارس. فأنت الأخت الفاضلة تهيئ أخت معها تكون تنوب عنها عند أوقات الحيض تنوب عنها والأجر ثابت بإذن الله. وممكن تجعلهن هم وهن في الدرس باتصال بالتليفون بالهاتف. الآن كل الوسائل الحديثة كلها موجودة تفتح السبيكر طيب وهي تعطي الدرس من بيتها تعطي الدرس هذا هو أو النت فتعطي الدرس وهي من بيتها والأخت الأخرى هي الرقيبة عليهم وتبدأ بكلمة وتختم بكلمة وفي الوسط الأخت المعلمة التي امتنعت المسجد طاعة لله لأنها حائض لا تستطيع أن تدخل المسجد تعطي الدرس والبدائل موجودة فضل هذا الفعلاء. فلما يقال نلغي الدرس ده معناها لو دراع بالنسبة لي فاهم عراك يعني نلغي الدرس يعني وضيع من الشيخ هو ده اللي يقاضي يقال بذلك. طبعا ماذا نفعل لو قلنا طب نلغي الدرس أليس هذه طاعة لله الفعلاء؟ طب هي مش هتصوم يعني ما تصومش يعني لما تحيض نعم ما تصومش أليست إذا حاضت لم تصوم ولم فهمت؟ وخطأ بين من بعض الفضلاء قال يعني لو بتستحي من ربنا فتصوم خليها تصوم بقى ايش خليها. هذه معصية اصلا لو حدث هذه معصية. ولذلك العلماء شذذوا قول العلم النخعي انها وقت الصلاة تذهب تتوضأ وتجلس تستقبل قبلة وتستقبل الله. هذا تشدد. هذا قال لما قالت لها لما لا نقضي الصلاة قال أحرورية أنت؟ نحن ندور مع شرعنا حيث ضار حيث ما أمر سمعنا وطعنا حيث ما نهى سمعنا وطعنا. أيضا نحن لا تقرأ من موبايل لا تقرأ من موبايل إلا بعينيها فقط انتقال بصوت مسموع لا يجوز لها. لا تقرأ المرأة الحاضرة. أمين رب العالمين. حفظك ربي ورفع عليك الأمر وحفظكم الله جميعا ووفقكم لكل خير وخير. يذكرون الصلاة الناس يسلم. يقول تقول مثلا الأطفال طبعا لا يعرفون ذلك هم يريدون المعلمة ألا تغيب. خلاص نقول لهم سنجعل لكم مفاجأة الآن هذه التي تنوب عن المعلمة والمعلمة ستكلمكم من الهاتف عشان لأنها تحبكم جدا وتخشى أن تضيع الوقت عندها أمر طارئ مهم جدا منشغلة به ومع ذلك لا تنساكم وستتكلم معكم في الهاتف وتعطيكم ذلك. هذا يكون أعظم ما يكون عند الأطفال. لا خلاص تعبها في محبة شديدة جدا بينها وبين الأطفال. في معاهد النساء نفس الأدلة ولكن الترجيح مختلف ويجوزون لنا الدخول والتعليم. والله بقى ماذا أفعل؟ أنا أقر بالخلاف وأقول المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر لا إنكار فيه لكن حقا والله الأدلة كلها على المنع. الأدلة كلها ظاهرة على المنع. ما في أي دليل مع من قال بالإباحة. بحال الأحوال دخول المسجد ليس ثم الدليل بكل الأدلة على الحرمة. قراءة القرآن ليس ثم الدليل على الإباحة غير الأصل فقط الأصل ما في أي دليل آخر كما بينت قبل ذلك. والأخوات لو تستطيع تدخل في إسلام وي تسمع أنا يعني أول حاجة شاء تيسير أحكام الحائض دي رسالة لي أنا شرحها للنساء بكل أحكام الحائض في مسألة القراءة الذكر مسألة الطلاق كل والعدة كل هذا أنا ذكرته وأفردت أيضا شريطا كاملا في حرمة قراءة القرآن للمرأة الحائض. تسمعين إن شاء الله وترين الأدلة لأن المخالف ليس معه دليل. أنا لست أقول بالجزم أنني على صواب لكن أقول غالب الظن الصواب معي ليس عليه الصواب معي والحق أنه لا يصح للمرأة أن تقرأ القرآن حالة كونها حائضا ولا أن تدخل المسجد حالة كونها حائضا. شيخنا ولا يلزم من وجود الخلاف أن نختار ما شئنا. ما هو بقى والخلاف بين التشاهي ما هو هنعمل إيه؟ ما هنعمل نحارب الراجل عمال يقول لك وتين وصاد ونون وعين وسوبر ماركت اختار ما شئت زندقة بعد ذلك. لكن وهذه ترجع المسألة الأصولية هل الخلاف متعدد هل الحق متعدد عند الله أم واحد؟ حق واحد إذا لابد من راجح ومرجوح. تقول وكيف تراجع حفظها شيخنا تتفلت القرآن؟ لا لا لا يا أمي لا يا أمي قفي قفي قفي تراجع بألف مرة تسمع كثيرا وبالسماع التبث القلب تقرأ بعينها تكتب بقلمها وكل هذه آلات تثبت الحفظ. يعني أنا مذاكرتي ما أعرف ذاكر إلا وأكتب لأن الكتابة بتجعل الجوارح ثلاثة تشتغل العقل والعين والقلب واليد نقش على القلب فهذه أدوات هي لتثبيت الحفظ. نعم. والأخوات الفضلات أتينا بما اسمه الروابط. نعم. هذه الروابط التي يمكن يسمع فيها هذه السلسلة جزيتم الجنة جميعا. طب ننتهي كده احنا اطلنا جدا وانا عارف مسألة حافظ الحيض لا تسكت نقص. نعم من السنة إرسال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا امس طبعا ما استطعت اقول ذلك انه كان ليلا الان الى يوم الجمعة الى ان ننتهي حتى يسقط حاجب الشمس. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اني احبكم في الله جزاكم الله عنا خير الجزاء فاحسن الله اليكم وثبت الله لنا ولكم هذا الخير محيينا ابدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام